الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. ذكرنا في اللقاء الماضي في تفسير سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله أن قوما من بني إسرائيل نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وفيه إشارة إلى كفرهم وخداعهم وكتمانهم للحق. فعاقبهم الله سبحانه وتعالى، وهذه عقوبة شديدة جدا، ألا وهي اتباع الباطل. فالإنسان إذا ظهر له الحق وكان جليا فتعمد الإعراض عنه أو تركه أو إهماله، حينئذ يعاقب باتباع الباطل. فهذه المرأة المتبرجة وهذا تارك الصلاة والذي يترك شريعة الله متعمدا لتركها، حينئذ يعاقب باتباع الباطل وهو هوى النفس، وحينئذ يدمر نفسه بنفسه. وما ربك بظلام للعبيد. فقال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين، بعد أن كانوا مع الأنبياء والرسل والتوراة بين أيديهم، لكنهم نبذوها وراء ظهورهم، ابتلوا بماذا؟ باتباع الشياطين. واتبعوا ما تتلو الشياطين، المخاطب هم قوم اليهود الذين نبذوا الكتاب وراء ظهورهم. واتبعوا ما تتلو الشياطين، هل شيء من تتلو؟ نعم، تقرأ. تتلو أي تقرأ. فإن الشياطين من الجن، ويقال أن الشيطان أشد كفرا من الجن العادي. فالعلماء يقولون الجن قسمان: مؤمن وصالح، مؤمن وكافر. أما الكافر فهم الشياطين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم بقوة، تؤزهم أزا إلى الكفر والضلال. فالشيطان يتلو، يقرأ، يتكلم، يحث على الشر. تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما هو الذي تتلوه الشياطين على ملك سليمان؟ اتفق المفسرون، بل أقول جمهرة الصحابة، على أن الذي كانت تتلوه الشياطين على ملك سليمان هو السحر. ذلك لأن سليمان النبي الملك أعطاه الله قوة التحكم في الشياطين، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. يبقى عنده القوة يجيب الجني ويحبسه، زي ما الشرطي يجيب السارق ويحبسه. وعنده قوة انه ده جني، تعالى يلا ابليم المدينة دي، ياخد المسطرين وايه كل بناء وغواص، تعالى جني ينزل البحر، هات الحيتان والسمك واللآلئ والمرجان، ينزل يجيب له اللي عايزه. فما شاء الله، كان سليمان النبي الكريم اعطاه الله هذه القوه، قوه تسخير الشياطين والجن بل وقوة الكلام مع أنواع من المخلوقات اللي أنت تعجز عن الكلام معها. فذكر الله لنا أن النملة تكلمت مع سليمان وفهم خلاص، فتبسم ضاحكا من قولها، فهم ماذا تريد، وتكلم مع الهدهد خلاص. فسليمان عنده قوة مش كده كمان، ربنا وسخرنا له الريح. يا الله تخيل تيجي الريح دي اللي انت بتشوفها توقعك دي يركبها، يلا وديني اسرع طياره في العالم، مش كده ايه اسرع مركبه فضائيه. حتى في الاصابات كانت تحملهم من بلده الى بلده في غمضه عين، من هنا للهند في غمضه عين ما شاء الله. فقوه سليمان عليه السلام، الشياطين زعلانه والجن زعلان، زعلان ان هو يعني مش عارف يفك من الراجل ده، راجل ايمانه قوي، نبي صالح وعنده ملك، مش كده بس، تأتيه الألوف والملايين من الأفرس، ها المضمرة خيل القوية، يجي بس كده يبص عليها بصة، أنا مظبطها واكلة كويس ولا لأ، ومظبط حليك ولا لأ. فانشغل يوما بها عن صلاة العصر، فأمر بقطعها جميعا. تخيل جيش بأكمله من الخيل شغل سليمان، فخلص فأمر بقطعها السوخ والإيه والأعناق، قطع قطع قطع قطع، شمتي شغلتيني خلاص، كل شيء شغلني عن طاعة ربي لابد أن يهدم ويموت، يكون في ذاكرة النسيان. فلوس شغلتنا عن ربي اهدم الفلوس، وظيفة امرأة أي شيء يشغلني عن طاعة ربي لابد أن ينتهي من حياتي. فهذا الملك الشياطين ما تستطيع تفعل معه شيء، ولكنها ممكنت فيما بينهم أن يكتبوا سحرا، أن يكتبوا سحرا، وأتقنوا هذا السحر وادخروه في صناديق عندهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. سليمان عليه السلام كتب عليه الموت مثله مثل أي نبي وأي بشر، كل شيء هالك إلا وجهه. وكان سليمان متكئ وجالس على كرسي العرش، متكئ على منسأته، على شيء عصا له يمسك في يده. ومات سليمان عليه السلام وهو على الكرسي زمنا طويلا ميت، وما أحد يعلم بموته، حتى جاءت الأرضة وأكلت المنسأة، فسقط سليمان عليه السلام. حينئذ تبينت الجن موت سليمان، وقالوا كما قال الله تعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. حانت للشياطين في هذه اللحظة فرصة، ما هي الفرصة؟ أنهم يحفروا تحت كرسي عرش سليمان ويضعوا هذه الكتب من السحر تحت ملكه وعرشه. ثم بعد أن يدفن سليمان، لأن الجن تعتبر هي أول من علمت بموت سليمان، وبعد ما يدفن الجن يأتون إلى الإنس ويبشوا تحت العرش ويخرجوا هذه الكتب من الإيه؟ من السحر، ويقرأوا على الناس ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي عند ملكه، ودفنته عند ملكه. ماذا في هذا الكتاب؟ كفر وسحر وضلال. وكما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى الملك قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فنفى الله سبحانه وتعالى بنفسه عن سليمان السحر، قال وما كفر، لأنه لا يفعل السحر إلا كافر. والسحر له أصل ليس في عهد سليمان بل من قبل في عهد موسى، فإن موسى قبل سليمان، ومع ذلك توجد السحر في عهد من؟ الفراعنة، وعهد موسى عليه السلام. بل ممكن تقول كمان السحر القديم حتى من زمن نوح، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء والرسل قال إيه؟ قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر. رغم أن في الأنبياء دون مذكور نوح، فالسحر قد يكون قديما حتى منذ نوح عليه السلام، هو أول رسول بعد آدم، فآدم أول نبي ونوح أول. إذن السحر معروف منذ قديم الأزل. وكما لا أخفى عليكم أن السحر يؤثر على الأعين، لأن الله قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذن السحر يؤثر على الأعين، نعم يؤثر على الأنفس، أيوه. المسحور دايما تلاقيه الآن زعلان، قرفان، كسلان، لأنه بيعمل تأثير على النفس. ولذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن العبد إذا جاء لينام يعقد الشيطان على عنقه ثلاث عقد، عليك نوم طويل. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، إذا توضأ انعقد انحلت الثانية، فإذا صلى انعقدت انحلت الثالثة. في الحديث وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هنا العلماء يقولوا بقى لماذا أصبح خبيث النفس كسلان؟ خبيث النفس كسلان قال لك لأن الشيطان تمكن منه. من أول حديث يعقد الشيطان، فالشيطان له تأثير على الأنفس. تحين يكون أنت محسود، والحسد جزء من عين الشيطان سواء إنسي أو جني، في نفسك تشتري الزوجة، تشتري العيال، تشتري إخوانك، تقول لها نفسي والله أنا مش عارف فيها أنا، فلوس نقصت أبدا، المشروع خرب أبدا، بس مالك مش عارف. هو ده بقى تأثير الشياطين والجن على أنفس ابن آدم. النوع الثالث أن الشياطين أو السحر يؤثر على الأبدان، يؤثر على إيه؟ ولقد رأينا كيف أن السحر أثر على بدن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام سحر من لبيد بن الأعصم اليهودي في بئر زاروان في مشك ومشاطة، وجف طلع نخل ذكر، فأثر على بدن النبي عليه الصلاة والسلام ستة أشهر، حتى أنه يخيل إليه أنه يأتي نساء ولا يأتيهم. إذن السحر له تأثير على الأعين، تخيل خلاص، ولو تأثير على الأنفس بالكسل، مش عايز يروح الشغل عايز يشتغل، ولو تأثير على الجوارح. فقال الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذن لماذا كفر الله الشياطين؟ قال يعلمون الناس السحر. من هنا أخذ العلماء، ليس كلهم ولكن طائفة كبيرة منهم، أن تعليم السحر أو تعلم السحر كفر، لأن الله قال كفروا يعلمون الناس الإيه؟ السحر. ذلك لأن السحر لا يكون يعني سحرا له فائدة أو يعمل عمله إلا إذا كان الشخص يكفر برب العالمين، يطأ المصحف بقدميه، يسب الله، يفعل أي شيء، يسجد لجني، المهم أنه لا ينفو سحره بالقوة التي يريدها إلا بعد أن يكفر بمن؟ برب العالمين. ولهذا كان السحر كفرا، كان السحر كفرا. ولهذا قال العلماء أن الساحر يقتل، مع اختلاف بل يقتل حدا ولا ردة. من قال كفرا قولا واحدا سيقول ردة، كفر الساحر يقتل، لكن بعض العلماء يقول حتى لو كفر يستتاب، يدعى إلى التوبة وترك السحر، وترك السحر، فإن تاب قبلت توبته، ولم يتب يقص. ومن العلماء هذا منهم الشافعي ورواية عن أحمد، يقول يقال للساحر بين لنا سحرك، بين لنا، يعني العلماء اتفقوا ان السحر كبيرة من الكبائر، خلاص ان الكبيرة من الايه؟ من الكبائر، لان الله سماه كفرا. لكن هل يلزم من كل سحر ان يكون كفرا؟ من العلماء قال كالشافعي يقول للساحر بين لنا سحرك، فان اظهر كفرا كفر، وإن أظهر عدم الكفر يكون فاسقا فوقع في كبيرة. يعني في شخص يستعمل السحر لكن ما يستعمل طلاسم كفرية، إنما الجن مطوعه، الجن إيه؟ بمعنى حيانا تجد شخص فلاح لا يعرف شيئا، يقول فلاح لأن أنا بجواري فلاح ساحر، ده اللي حالة تتورد على رأسي. في يوم من الأيام كنت بعلمه إزاي يقرأ الفتحة صح، فجأة بقى شيخ بيفتح الكتاب، يا ابن الإيه يا فلاح، ها والله تعلم إزاي بس يقرأ الفتحة في الصلاة صح لأنه جدي. المهم بقى بيفتح الكتاب، فلما اشتهر أمره قلت له أنت بتعمل إيه؟ هل لي أبدا؟ أقول لك أنا بعمل إيه؟ فالذي أراني أنه يفعله لا يفعل كفرا، إنما هو في جن طوعه، شيطان طوعه، هو بيحضره يجيبه، خلاص بيجيبه، فيعني إيه؟ يوكله، يجيب له حاجة حلوة، وجن يأكل ويلبله إيه؟ طلبات الإنس. كما قال الله تعالى وقال ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، استمتع الجن بيستمتع، يأكل ويشرب وينام ويتغطى عند الإنس الأوضة، ما ليه أوضة، ولا فند الإنسي ها بياخد القرشين من مين؟ من الهبل، خلاص ده حي من الهبل، ويعمل له معرفش إيه كده ورقة وبتاع وحجاب وكده خلاص، والاثنين ممشين الدنيا ايه مع بعض، الثلاثة ممشين الدنيا مع بعض، الساحر وابن عمه الجني والاخ الغريب المغفل اللي عمال يدفع فلوس. فاحيانا الشخص اللي بيشوف السحر هو ما يعرفش الكفريات وممكن ما يعملهاش، لكن في جن طوعه، في جن ايه طوعه. انا جلست مع اخ صديق كان في يوم الايام دكتور درس أصول فقه، دكتور وصديق ورجل صالح، فجأة لقيته اشتغل في الهبل، فعملت له زيارة وفي حفظة تانية. يا فلان اللي شغلك في الإبان ده؟ قال لي والله. وحكى لي بقى قصة إزاي إن جني صالح يجيله في ثوب أبيض والشيخ ولدقنه رجل قرأ القرآن. المهم اتفقوا بعضهم اشتغلوا مع بعض خلاص. فممكن هو جن كده يستلطف واحد إنسي خلاص زي عادي يعني زي يستلطف امرأة. وجن ممكن يستلطف امرأة ويعشقها خلاص. هو استلطفه هو التاني استلطفوا بعض اشتغلوا في القضية. فممكن تشوف يبقى أستاذ دكتور في مادة أصول التفسير ومتمكن. وحصل حصل الشاهد أن قد يكون المستخدم في إحضار الجن كفريات وطلاسم وقد لا تكون كفريات ولا إيه ولا طلاسم. فقال الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. جاء حديث في النشرة وكان في بعض الكلام والنشرة عبارة عن فك السحر بالسحر. فك السحر النشرة نوعان فك سحر بسحر وهذا محرم شرعا. ما ينفعش تبقى أنت مسحور وتروح تقول أنا أروح لساحر أفك السحر بسحر هذا محرم. وقعت في البلية التي ابتليت بها. أما فك السحر بالرقية الشرعية فهذا جائز بل ومستحب. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر نزل عليه ملكان يقال جبريل وميكان. فقال أحدهم للآخر كما في البخاري ما بال الرجل؟ قالوا متبوب أي مسحور. قال من سحر؟ قال ابن العاصي في ماذا بئر زوال. فقرأ عليهم سورتي الفلق والناس فكأنما نشط من عقل. نشط منين؟ من عقل. في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يدعو الله يدعو الله يدعو الله يدعو الله حتى شفي. فقال يا عائشة أما شعرت أن الله قد شفاني؟ في رواية قد دعوت الله فشفاني. فإذا الرقية الشرعية وآيات القرآن مع الدعاء والتضرع لله في الليل وفي السجود من أهم أسباب رفع البلاء للأسحار ونحو ذلك. الشيء الثاني وهو فك السحر أن نقول للساحر فك سحرك. جوازه الشافعي هل أنت فلان ده اللي بيعملك السحر؟ تقول له أستاذ فك السحر. الشافعي قال هو ما فيش منكر بالعكس ده احنا هنقول له اعمل معروف الأذى اللي عملته فك اصرف. جوز ذلك الشافعي أنك إذا علمت الساحر تقول له فك السحر. ابن تيمية جوز صورة ثالثة وهي فك السحر بكلمات عربية حسنة لها معان معروفة. لها معان ايه؟ يعني ورد في الكتاب ما وردتش، ورد في السنة ما وردتش، بس كلام في العربية صحيح خلاص. يعني مثلا يقولوا فك فك فك فك يعني كلمات ها ها للسحر خلاص. كلمات عربية لها معاني صحيحة مفهومة. أو اصرف اصرف اصرف اصرف اصرف ها خلاص. كلمات عربية ليست في كتاب الله ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الصورة الرابعة وهي فك السحر بالسحر وهذا ها لا يجوز هو من الإيه. ولذلك حمل العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النشرة قال إن من أفعال الشياطين على هذا المعنى. قال النشرة المقصودة هي نشرة إيه؟ السحر بالإيه؟ بالسحر. فقال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعلمون الناس السحر. على كل، السحر من الأشياء المحرمة في جميع الشرائع قبل النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن عيسى وزمن موسى وسائر الأنبياء قبله. لكن اشتد السحر في زمن موسى أو بين الفراعنة، والعلماء تكلموا لماذا اشتد السحر في زمن الفراعنة. قالوا لأنهم استطاعوا أن يربطوا أسحارهم بنجوم السماء، بنجوم الإيه؟ السماء، كما استطاعوا أن يفعلوا أشياء كالتحنيط ونحو ذلك، وهي من الأمور التي استخدموا فيها طب الجن. طب الإيه؟ الجن. إلى الآن يمكن مش عارفين سر التحنيط، سر الإيه؟ وكل ما طلعوا لنا قاعدة يلغوها لنا بعد مثلا 50 سنة أو 30 سنة، يعملوا قاعدة ويلغوها، قاعدة اكتشفنا ويلغوها، ليه مش عارفين نوصل. لكن اشتد السحر في قوم موسى عليه السلام، ولذلك الله سبحانه وتعالى هدم السحر في مع موسى بعصا. بإيه؟ يا السحر بتاع المملكة دي كله بعصا. أيوه بعصا، بعصا. أيوه بعصا. أنا مش عايز أقول لك كمان شوية إيمان كده في القلب يهدموا سحر المملكة. سحر إيه؟ احنا شفنا قصة موسى عليه السلام: وألق ما في يمينك تلقف ما صنع. 70,000 عصا تحولت إلى حية، ثعبان، جان، شوف تعبير قرآني، جان في السرعة والحركة بعصا. ألق هيك بعصا، القيها خلاص، تلقى تبلع كله. مش كده بس، ده الرسول عليه الصلاة والسلام بين إن شوية إيمان حصلوا لغلام، كما في الصحيح، شوية إيمان حصلوا في قلب غلام فاق كل أنواع السحر، فاق كل أنواع الإيه؟ السحر. خلاص، لأن هذا الملك في ذلك الزمان كبر وأراد، عنده الملك كبر وعنده الساحر كبر، فأراد أن ينقل علم السحر لهذا الغلام. فالغلام كان يذهب إلى الراهب مرة وإلى الساحر مرة، لكن انتصر في الآخر الإيه؟ الإيمان. شوف إيمان في القلب كانوا أعلى من سحر مملكة. ولذلك يقول من عربي رحمه الله: السحر في الملوك أكثر منه في غيرهم. يعني ممكن تلاقي دولة فيها سحرة يخدموا الملك، يخدموا ليه؟ تلاقي هو الرئيس ماشي ويعمل الرعاية كده، دي سحره، ده اسمه سحر ليه؟ سحر اليد. الملوك في المملكة يسحر الرعية، الرعية بتموت وكلنا مخفين عليك، هو في ايه؟ في سحر شغال. فالسحر في الدولة الفرعونية قديمة وهي إخضاع الرعية رغم المظالم تحصل، نوع من السحر ذكر العلماء كابن خلدون وابن العربي وغيرهم. ليه؟ لقوة تمكن السحر في الدولة الفرعونية منذ قديم الأزل. الشاهد أن السحر شر وفساد وبعد عن الله سبحانه وتعالى، والذي ثبت أنه يسحر الناس يقتل. واستدلوا بما جاء في أثر لحفصة عمر، أن حفصة رضي الله عنها كانت لها جارية فسحرت حفصة. تخيل الجارية سحرت ايه السيدة بتاعتها، فأمرت حفصة فقتلت فقتلت خلاص. وعندنا حديث وإن كان فيه ضعف لكن عمل به السحار، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حد الساحر ضربة بسيف، في ضعف لكن الصحابة مشوا عليها. وعمر أيضا علم في زمانه أن هناك ساحر وساحرة فأمر بقتلهما، أمر بقتلهما. طيب اقرأ رحمة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طبعا عباس وتلامذة ابن عباس تكلموا في هذا الباب، باب واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ولكن الروايات لابن عباس منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الضعيف جدا، فانتبه في هذا الباب بارك الله فيك. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهال. الأعمش هو سليمان بن مهران، والمنهال وابن عمرو. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وده إسناد صحيح. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم. لكن من أين السؤال، من أين جاء ابن عباس بمثل هذه الأمور التي طبعا ما عصرها، لأن هذه الأمور كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام بزمن طويل. العلماء يقول ابن عباس كان له سماع من قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، فكان يأخذ بعض حديثهم. ثابت هذا ابن عباس؟ ثابت. وثابت عن أبو هريرة؟ ثابت عن أبو هريرة. وثابت عن عبد الله بن عمرو؟ نعم. فهناك قلة من الصحابة لهم سماع لأقوام من أهل الكتاب، فلننتبه إلى هذا. نعم. وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه. ثاني كده قال آصف أو آصف عن ابن عباس قال قال آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم، الاسم الأعظم. هل لله اسم أعظم؟ جمهور، طب الأول هناك مقلة الاسم الأعظم لا أحد يعرفه، لكن جمهور أهل السنة قالوا نعم لله اسم أعظم. اسم أعظم يعني مرد الأسماء كلها إليه. قالوا وهو الله، ولهم أدلة من الكتاب ولهم أدلة من السنة، وإن كان المخالفين يضعفون كل الأحاديث التي جاءت في السنة في إثبات اسم الله الأعظم، لأنها كلها خارج البخاري ومسلم. وأنا الحقيقة اشتغلت هذه الأحاديث أسبوع كامل، فمن وصل إلى تضعيفها له وجه، ومن وصل إلى تصحيحها بمجموعها له وجه. فلو واحد قال اسم الله الأعظم لم يرد بسند صحيح في السنة ما تزعلش منه، ولو حد قال يصح بمجموعها مشي الأمور. فالله له الاسم الأعظم، معناه الاسم الذي مرد الأسماء إليه وإذا دعي الله به أجاب. نعم تفضل. عن ابن عباس قال آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا من كل سطرين سحرا وكفرا. نعم. وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال فأكفره جهال الناس وسبوه. كفروا سليمان. نعم. ووقف واختلف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبون. هذه مصيبة، أكبر المصائب أن يتجرأ الجهل على الأنبياء والرسل والصالحين والعلماء، ويقف دعاة الصدق أو العلماء يتفرجون على الناس ولا ينكرون. هذه أكبر مصيبة. أكبر إيه؟ مصيبة. ولذلك أحيانا تجد دولة تطعن في ثوابت الشريعة، مش دولة، دول، ودول مسلمة، دول احنا شفنا تونس وغيرها، وشفنا دول طلعوا قرارات كفرية وبيعملوا محو للشريعة الإسلامية، وفجأة ما حتكلم للمؤسسات الرسمية ولا غيرها. من اللي بيتكلم؟ بيطلع واحد صوفي أو أشعري وينصب نفسه دفاعا عن كتاب الله وسنة رسوله، بل ويعادي أحيانا المسؤولين. سبحان الله، الرجل ده كيف كان؟ ده تأييد ربنا بقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وبرده عقيدته خربانة خربانة، ها؟ وربنا أيد بين إيه؟ الدين. لم يشترط الله ولم يشترط رسوله لنصرة دينه أن ينصر واحد سني صاحب عقيدة سليمة، لم شرط. طبعا ده أسماه أعلى، بس لم شرط. وانت لما تقرأ في تاريخ صلاح الدين الأيوبي وقطز وعز الدين ووعده، تلاقي عقيدتهم خربانة أشعرية وتصوف، ومع ذلك الله نصر بهم دين البلاد على التتار والمغول والصليبيين. وشفنا دولة بريج السلاجقة، جزاك الله خير، السلاجقة ازاي اطاحوا بالصليبيين ومن بعدهم، بانه اصلا دول صوفية صوفية، بل هم اعانوا الدولة العثمانية على الدولة العباسية على الثبات امام هؤلاء المجرمين. انت ممكن تلاقي ذات الحوثيين، ها، ولا مقاومة هنا ولا هنا ولا هنا، وممكن تبقى تابعة للتشيع، ما تستغربش، لأن الله لم يشترط لنصرة ديني في زمن أزمنة أن تكون مع صاحب العقيدة الصحيحة. لا لا لا، هذا قدر الله وهذه حكمته، وهذه حكمته. نعم. قال فأكفره جهال الناس وسبوه ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبوه حتى أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعني برأ الله سبحانه رسوله الكريم ونبيه العظيم سليمان في الكتاب الحكيم على لسان نبيه الأمين أنه ليس له في السحر، وأنه ظلم واتهم من الشياطين ومن الناس الجهال بعد موته عليه السلام. نعم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا المسعودي. آدم هو ابن أبي إياس، والمسعودي من المسعودي؟ عبد الرحمن. أحسنت، عبد الرحمن المسعودي. عن زياد مولى مصعب. عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي، والثقة اختلط. عن زياد مولى مصعب. عن الحسن. واتبعوا ما تتلو الشياطين. ده الحسن والبصري. نعم. قال ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة. ماشي. طبعا الشعر حسن وحسن، وقبيح وقبيح، وكفر يكفر، فليس الشعر كله مذموم وليس ممدوح مطلقا، إنما قد يكون في موطن محرم، وقد يكون في موطن مكروه، وقد يكون في موطن مباح ومستحب. والله قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا. وأنشد الشعر أمام النبي، بل النبي قال كده للرجل قال له أمعك شيء من شعر فلان من أبي الصمت؟ قال نعم. قال هي سمعني. فجعل يمشي ويقول هي هي هي هي حتى أنشد على النبي 100 بيت من أبيات الشعر الصحيح. قال الرسول كاد شعره أن يسلم. هو مات كافرا لكن شعره في التوحيد كله توحيد. تقرأ أشعار ابن أبي الصمت ذكر ابن القيم وغيره صل سبحان الله شعر كله توحيد، توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفاته ما شاء الله، وصف رب العالمين وصف صحيح. فالرسول قال كاد شعره أن يسلم لكن قلبه كافر سبحان الله. فالشعر منه الحسن ومنه القبيح. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع شعر الحسن من حسان وغيره وأنكر الشعر الذي فيه تجاوز، كما في الصحيح لما رأى جارية تنشد شعرا وقالت في بيتها وعندنا نبي يعلم ما في غد، قال يا هذه دعي هذا، فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها الشعر القبيح الذي فيه ادعاء النبي أنه يعلم على غيب. فالشعر والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح يقول لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعر. أنا الشخص اللي بينشغل بالشعر عن كتاب الله ده في قلبه شر، لكن حب الشعر حب. وعلماؤنا كانوا وبل الصحابة كانوا فيهم شعراء. عائشة كانت تنشد الشعر وحسان وعبد الله بن رواحة وغيره مش كده؟ لكن أن يطغى على كتاب الله وتهمل أنت الكتاب لا، هذا غير ممدوح. هو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. نعم. أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي. وأما الكهانة قال وثلث السحر وثلث الكهانة. الكهانة التكهن ادعاء ما هو آتي. العلماء يقول الفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن ادعى ما هو آتي والعراف ادعى ما هو مضى. اللي مضى يسمى يقول له أنا الفلوس عندي سرقت، يقول له طب خلاص سيبني الليلة بكرة الصبح يرمي على أي واحد يقول له فلان اللي خدها، يجيب أي واحد بلوه خلاص، وممكن تطلع وممكن ما تطلعش. فالعراف اخبار عما مضى شيء حدث، اما الكهانه عن شيء سيحدث. وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الجن يستلقون السمع في السماء، يطلعوا السماء فوق ويسمعوا الملائكه تاخذ الاوامر لتنفيذ امر الله في الارض، فيسمعوا كلمه فيلقيها الشيطان على مسامع الجن اللي تحته لحد توصل لحد الأستاذ العراف الكاهن اللي في البيت، تبقى كلمة حق ودفع عليها 100 إيه كذبة تهلك. نعم. أخبرنا محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيما كتب إلي حدثني أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس. أسوأ سند لابن عباس في التفسير هو سند كل ضعفاء متروكين بيسموه سلسلة العوفيين، كلهم قريب بعض وكلهم وحشين، راه كلهم ضعفاء كلهم خلاص. يقول لك محمد بن سعد محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن عمه عن أبيه عن جدي عن ابن عباس، كل دي سلسلة وحشة أضعف إسناد في علم التفسير. حتى في الحديث أيضا كان الحديث قليل لكن أيضا في بعض الأحاديث من هذا الإسناد. تفضل. قال ابن عباس عن ابن عباس قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نعم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات، فلما رجع الله إلى سليمان ملكه وقام الناس على الدين كما كان. تعرفين في قصة هي أيضا أدت لابن عباس أن سليمان عليه السلام دخل يوم الخلاء ووضع خاتمه على الكرسي، وهذا الخاتم كان الله سبحانه وتعالى يمكن لسليمان به يدير زي المملكة دي كلها. فجاء شيطان من الشياطين وأخذ هذا الخاتم ولبسه في يده، هو بيتكلم عن الفترة دي خلاص. لك ده أيضا عن النبي ما فيش حاجة موجودة من الكلام ده، لكن ده اللي ورد في الإسرائيليات. نعم. فلما رجع الله إلى سليمان ملكه، وهذا هو المعنى اللي ذكرته الآن في قصة الخاتم، يذكره المفسرون عند قول الله تعالى في سورة سبأ، مش كده؟ عند قول الله تعالى في سورة الصفات، عند قول الله تعالى ولقد فتنا سليمان، في سورة صاد، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. عند قوله تعالى هذه الآية ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، تجد هذا المعنى قصة الخاتم وجدت عند الطبري وعند ابن كثير والقرطبي وغيرهم من المفسرين. فلما رجع الله إلى سليمان ملكه وقام الناس على الدين كما كان، وإن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه، وتوفي سليمان حدثان ذلك، فظهر الجن والإنس على الكتب بعد وفاة سليمان وقالوا هذا كتاب من الله نزل على سليمان أخفاه منا، فأخذوه فجعلوه دينا، فأنزل الله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا الشهوات التي كانت الشياطين تتلو، وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله. طبعا قلنا الإسناد ضعيف جدا. أكمل. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية. الربيع هو ابن أنس، أبو الجعفر هو عيسى بن مهان، وهو ضعيف، فالإسناد إلى أبي العالية لا يصح. عن أبي العالية في قول الله واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية، قال إن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن السحر وخاصموه به، فأنزل الله واتبعوا ما تتلو الشياطين إلى آخر الآية. أبو العالية تابعي، والتابعي إذا حكى شيء في زمن النبوة يسمى مرسل، لأنهم أدرك القصة، ويقول إن اليهود سألوا النبي وأنزل الله الآية، هو لا أدرك إنه سألوا النبي ولا أدرك نزول الآيات، ولهذا يسمى إيه؟ مرسل. يعني مع ضعف أبي جعفر الإسناد أيضا غير إيه؟ غير متصل. نعم. وإن الشياطين كتبوا السحر والكهانة فدفنوه في مجلس سليمان، وكان سليمان لا يعلم الغيب، فلما مات سليمان استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس به وقالوا هذا علم كان سليمان يكتمه الناس ويحسدهم عليه، فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات رجعوا وقد خزوا ولحظ الله حجتهم. الله أكبر. ماشي. أكمل. حدثنا الحسن بن أحمد. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي. حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن. عباد ضعيف، وتلميذ سرور ضعيف زيه أو مجهول يعني الاثنين هم علة الإسناد، هم علة الإيه؟ الإسناد. عن الحسن بصري واتبعوا ما والحسن واحدة واحدة خشفاهم. والحسن هو الإيه؟ لأن ممكن واحد ما حضرش على درس تفسير أو يقول ده الحسن ده لو الحسن بن علي مثلا، لا ده مين؟ حسن البصري كان محدثا من التابعين تلميذ أنس بن مالك، كان محدثا وفقيها ومفسرا ويعلم اللغة، وكلامه يشبه كلام الأنبياء من يعني صفاء قلبه كما يقول ابن مبارك، رجل كلامه يشبه كلام الإيه؟ الأنبياء. وكان رجلا عاقلا، وكان رجلا عاقلا، وكان سبب في أن الحجاج بن يوسف يعني يسكت عن الناس شوي، عالم صادق فيكلم الحجاج ويهدئ منه، كانش بيهاجم الحجاج، بل لما اشتكى الناس إليه ما يفعل الحجاج بهم نكل بالناس وقتل 120,000 مسلم، قالوا احنا نجيب السيوف ونطلع عليه، قال لا، ادخلوا بيوتكم، ادخلوا هذا شأن المظاهرات، ادخلوا بيوتكم وادعوا الله وسلوا الله أن يزيله، فدعوا الناس فأزال الله الحجاج وأبدله الله بمن؟ بعمر بن عبد العزيز في نفس التوقيت، من الله على الناس بعمر بن عبد العزيز. فالتزام الشريعة وكلام العلماء كلام حلو جدا. نعم. عن الحسن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعته اليهود على ملكه، وكان السحر قبل ذلك في الأرض ولم يزل بها، ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان. نعم، ذكرنا أن السحر موجود منذ نوح عليه السلام وفي زمن موسى وسليمان بعد موسى عليه السلام. نعم. حدثنا أبو زرعة، أبو زرعة الرازي، حدثنا عمرو بن حماد، ده القناد أو القتاد، حدثنا أسباط ابن نصر عن السدي، السدي هذا الكبير ولا الصغير؟ هذا نفس السؤال سألته لك من قبل. إيه حسنه صح. السدي هذا له حفيد، له إيه؟ هو حلو كويس حسن، له حفيد يسمى السدي إيه؟ الصغير، حفيد مطروق اسمه؟ لا، مين يجيب اسمه؟ هو محمد بن مروان بن عبد الله بن اسماعيل بن عبد الرحمن. محمد مروان ولا مروان بن محمد؟ لا، محمد بن مروان. ايه السد الصغير هذا مطروق. احسنت يا هشام. يبقى الحفيد مطروق والجد ايه؟ حسن. السد ماذا قال؟ عن السد واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع، فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر. وهذا ذكر في سورة الجن. سأل عندك يا أسامة، أسامة بن محمود بن كامل أبو عمار صح مزبوط، من أبي جندير مزبوط. يا شيخ أسامة وأنت رجل سمك على خير، ما هي السورة التي من أولها إلى آخرها تختم بحرف الألف؟ كل آية طاف عليها يختم بحرف ألف من أولها إلى آخرها. شوف لك صديق يساعدك. ها قول يا ابو عمار الجن، شفت سوره الجن؟ في سوره الجن بقى يا شيخ اسامه ربنا سبحانه وتعالى قال على الجن، وإن كنا نقعد مقاعد ومنها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كانت الجن قبل نزول القرآن يصعد السماء، السماء الأولى دي اللي في وش فوق دي على طول، السماوات دي سبعة، أول واحدة اللي هي سقف الأرض على طول، فيطلعوا الجن يحطوا أذانهم عند السماء فوق واستمعوا ان الامر جاء من رب العالمين للملائكه بتنفيذ امر يخص اهل الارض، رزق، موت فلان، عطاء، ملك، اي حاجه. فياخدوا المعلومات دي وينزلوا بيها ويخبروا بيها الكهنه والعرافين والدجالين والسحره. لما نزل القران لا، في حاجه بقى جديده، فارسل الله سبحانه وتعالى ملائكه تحرس السماء. ليه؟ عشان القرآن يتحفظ والشياطين ما تلعبش في الكلام الوحي وهو نازل. فجعل الله رصدا، شوب ورصد في السماء، الجن يقرب تجيله قطعة النار ذهب طش يصبح قطعة كده فحم فحم، ينزل ميت خلاص. فقالوا ايه اللي حصل؟ تفكر حاجه حصلت جديده، ايه اللي بيحصل ده؟ كل شويه عشرات، وكل ما ينزل وحي عشرات الجن اللي قاعدين يسترقوا كله حرق حرق حرق حرق يموت في ايه. بعث الجن في كل مكان في الدنيا، شوف ايه الخبر الجديد في ايه، حتى وصلوا الى ايه، نخل ايه عند سوق عكاظ، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. هو ده بقى، هو ده النور، هو ده الوحي، ده فيه نبوة وفي كلام نازل من السماء. عشان كده احنا بيتم حرقنا، تم ايه حرقنا. هو بيقول هنا ها، فتقعد منها مقاعد للسمع، قاعدين على بعض، قاعدين على ايه؟ عشان يسترقوا السمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. نعم. فيأتون الكهنة فيخبرونه، فتحدث الكهنة الناس، فتحدث الكهنة الناس إيه؟ فيجدونه كما قال. صح. حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم فأدخلوا فيه غيرهم. صح. فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة. في حديث الرسول 100 الصحيح 100. فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب. أيوة. وفشى في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. الله أكبر. فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. الله أكبر. قصة حلوة وسندها حسن، قصة إيه؟ حلو. بس يبقى السؤال، هو السدي كان فين لما جاب الحكاية دي؟ منين؟ يعني حاسس الإسناد حلو، لكن السدي جابها منين بقى؟ هي دي المشكلة، لأن بين السدي وبين القصة دي ألوف السنين. ماشي. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد. أيوة. عن ابن جريج. حجاج بن محمد هذا المصيصي، هذا المصيصي، والإسناد صحيح. عن ابن جريج عن عطاء، واتبعوا ما تتلو الشياطين. عطاء هو ابن أبي رباح، وده محدث وفقيه ومفسر، وكان الصحابة من قوة علمه يسألونه. الصحابة؟ ايه الصحابة، وده أدرك عدد من الصحابة. كان ابن عمر وغيره يرسلون إلى عطاء يسألونه في مسائل الفقه، فتح الله عليه. فعطاء ابن أبي رباح كان بعض الصحابة، هو أصلا تلميذ ابن عباس، حديث البخاري ومسلم وغيره، كان الصحابة يرسلون إلى عطاء ويسألونه في مسائل الفقه، فتح من الله سبحانه وتعالى كبير. خلاص، لأن مش كل الصحابة عندهم علم كبير، تجد العلم في التابعين يمكن واحد من التابعين. لكن الله من على الصحابة بشيء حرم منه الدنيا بأسرع، وهو صحبة النبي. صحبة الايه؟ فصحبة النبي ده عمل صالح جعل الصحابة أعلى درجة في الدنيا بعد الأنبياء والرسل. الصحبة شرف الايه؟ الصحبة. ليه؟ خدوا رضي الله عنه. خلاص. لو سألتك سؤال يا أبو، أيهم أعلم، أحمد بن حنبل ولا واحد من الصحابة؟ أحمد طبعا، في العلم أحمد، مش كده؟ ومبتلى في العبادة أحمد، صح؟ ولكن في شرف العلو عند الله الصحابة، سبحان الله. هذا اختيار الله. عن عطاء: واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال: نراه ما تحدث، يعني ما نقص. ليش اخر اسناد بقى؟ حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، والله الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة، حدثنا ابن اسحاق. سلمة بن فضل الابرش مضاعف، وعبد الرحمن هذا لا يعرف. ماذا قال ابن اسحاق؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ابن اسحاق هذا محمد بن اسحاق المدني، صاحب المغازي والسير، إمام في السير والمغازي، هو أيضا محدث وله مسائل في الفقه كثير أيضا، نقلها ابن أبي شيبة في المصنف. أي في ملك سليمان، يعني يهود الذين قالوا ما قالوا. شكرا لك يا شكرا، جزاك الله كل خير، أنت بهذا القدر يا أخي، بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.